من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث، فإن اليقين بالموضوع لما كان بنفسه منجزا للحكم كان الجري على طبق حكمه داخلا في دائرة اقتضائه العملي. كان الكلام في أن اللوازم الشرعية تثبت بالمستصحب أو لا تثبت. قلنا توجد مسالك متعددة، بينا أنه على المسلك الأول اللوازم الشرعية على طبق حكمه داخلا في دائرة اقتضائه العملي. كان الكلام في أن اللوازم الشرعية تثبت بالمستصحب أو لا تثبت. قلنا توجد مسالك متعددة، بينا أنه على المسلك الأول اللوازم الشرعية تثبت، وعلى المسلك الثاني أيضا تثبت. يبقى عندنا الكلام على المسلك الثالث، وهو النهي أن المراد من لا تنقض اليقين بالشك، يعني النهي عن النقض العملي في مقام الجري العملي. يقول: مما ذكرناه في المسلك الثاني اتضح بأنه في المسلك الثالث أيضا اللوازم جميعا والآثار تجري بلا إشكال. لماذا؟ لأننا قلنا بأن تنجز الحكم إنما يحصل بمجرد وصول الكبرى والصغرى، الجعل الحكم وموضوع الحكم، وفي المقام أيضا الكبرى الجعل واصل إلينا، والموضوع يعني موضوع الأثر أيضا محقق بالتعبد لا تنقضه عمن، إذن يكون الحكم تاما ويترتب الأثر. نحن ذكرنا في البحث السابق بأن الذي ينجز الحكم هو ماذا؟ ليس اليقين بموضوعه، حتى تقولون بأنه لا يوجد عندنا يقين بالموضوع لا ودانا ولا تعبدا، وإنما المنجز للحكم هو وصول الكرى والصغرى، والمفروض أن الكرى واصلة والصغرى يعني الموضوع منجزة بالتعبد، فيكون الحكم منجزا. هذا بعد ذكرناه في البحث السابق. تارة نقول أن الموضوع لا بد أن يحصل فيه يقين إما وجداني وإما تعبدي، وفي المقام الموضوع ما هو؟ الحكم الأول، الأثر الأول الذي يقع موضوعا للأثر الثاني والحكم الثاني. الحكم الأول وهو الموضوع للحكم الثاني وللأثر الثاني لا هو محرز وجدانا كما هو واضح، ولا هو محرز ماذا؟ تعبدا، لأن اليقين بشيء، يقين التعبدي بشيء لا يستلزم اليقين التعبدي بآثار ذلك الشيء. هذا إذا قلنا أننا نحتاج في الموضوع إلى أن نحرزه إما باليقين الوجداني أو أن نحرزه باليقين التعبدي، وفي المقام لا يوجد. أما إذا قلنا أن تنجز الحكم يتوقف على وصول الكبرى من جهة وتحقق الصغرى من جهة أخرى، وفي المقام الكبرى واصلة أو ليست واصلة؟ نعم، ولله مثلا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الكبرى واصلة، الصغرى وهو موضوعها الاستطاعة محققة أو ليست محققة؟ نعم، الصغرى أيضا محققة بالاستصحاب، الصغرى واصلة إلي بالاستصحاب، وإن لم يكن ويوجد فيها يقين تعبدي بنفس الأثر وبنفس الحكم. قال ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث، فإن اليقين بالموضوع، يا موضوع، موضوع الأثر الأول، يقين بالموضوع عندنا، ولكنه يقين يعني لا تنقضه عملا، مو بالمتيقن، مو أن اليقين موجود تعبدان. ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث، فإن اليقين بالموضوع لما كان بنفسه منجزا للحكم، وإن لم يسر اليقين بالموضوع إلى اليقين بالحكم. لا نحتاج هذا السريان حتى تقولون بأنه لا يسر لأنه يقين تعبدي، واضح؟ هذه العبارة قالها، قال فيما سبق وإن لم يسري إلى الحكم، يعني اليقين التعبدي بالموضوع نجز لي الحكم والأثار، وإن لم يسري إلى الحكم والأثار، يعني لا يوجد عندنا يقين تعبدي بالأثار. فإذا نجز الحكم يعني تحقق موضوع الأثر الثاني. قال فإن اليقين بالموضوع لما كان بنفسه منجزا للحكم كان الجري على طبق حكم الموضوع، كان الجري ماذا؟ كان الجري خبر كان، كان الجري على طبق حكم ذلك الموضوع داخلا في دائرة اقتضائه العملي، لأنه لا تنقضه عملا، وأنا يقول يعني الآن موجود افترضه من حيث العمل فيلزم. كان الجري على طبق حكمه داخلا في دائرة اقتضائه العملي فيلزم، يعني يجب أن لا تنقضه عملا بمقتضى النهي عن النقض العملي، ولكن نقطته هو ما أشرناه أيضا في البحث السابق. فإن قيل، هذه فإن قيل لا يوجد فيه مطلب جديد أشرنا إليه وأجبنا عليه. فإن قيل إذا كان اليقين بالموضوع، مرادنا الموضوع هنا يعني المستصحب، فإذا كان اليقين بالموضوع كافيا لتنجز الحكم المترتب عليه بلا احتياج إلى سراية إلى يقين بنفس الحكم، فماذا يقال عن الحكم الشرعي المترتب على هذا الحكم، يعني الأثر الثاني الذي صار الأثر الأول موضوعا له، وكيف يتنجز هذا الأثر الثاني مع أنه لا تعبد باليقين بموضوعه، وموضوعه ما هو؟ وهو الحكم الأول. وكيف يتنجز مع أن الحكم الثاني لا تعبد باليقين بموضوعه، لأن المستصحب يقين يوجد ماذا؟ بالمستصحب بالموضوع، ولا يسري إلى أثره. يقول هذا كله مبني على أننا نحتاج إلى أن يكون الموضوع ماذا؟ يوجد فيه يقين تعبدي. ومن قال لكم أننا نحتاج إلى في الموضوع أن يكون فيه يقين تعبدي؟ نحن لتنجز الحكم نحتاج إلى مطلبين، أولا وصول الكبرى، وثانيا تحقق الصغرى. وفي المقام الكبرى واصلة إلينا، يعني اللحم المغسول بماء طاهر يجوز أكله، يحل أكله، أي الكبرى واصلة إلينا. صغراها محققة لو مو محققة؟ نعم محققة، وإن لم يكن هناك يقين تعبدي. فكيف يتنجز مع أنه لا يقين لا تعبد باليقين بموضوعه وهو الحكم الأول؟ كان الجواب أن الحكم الثاني وهو حلية الأثر في المقام، الأثر الثاني الأثر غير المباشر، أن الحكم الثاني الذي أخذ في موضوعه الحكم الأول، أن الحكم الثاني خبر أنه لا يفهم من لسان دليله إلا ماذا؟ إلا أن الحكم الأول بكبراه وصغراه موضوع للحكم الثاني، أن الحكم الأول كبران وصغران موضوع للحكم الثاني. كبر الحكم الأول ما هو؟ أن اللحم النجس إذا غسل بماء محكوم بالطهارة فهو طاهرون، هذه كبراه. صغراه أنه غسل بماء محكوم بالطهارة. خب إذن الحكم الثاني يتنجز متى؟ إذا وصل إلى المكلف كبرى وصغرى الحكم الأول. وفي المقام وصلت الكبرى والصغرى في الحكم الأول أم لم تصل؟ نعم وصلت، فيكون الحكم الثاني متنجزان. لا يفهم من لسان دليله إلا أن الحكم الأول بكبراه وصغراه موضوع للحكم الثاني، والمفروض أنه يعني الحكم الأول محرز كبرا وصغرا جعلا وموضوعان. مراد من هنا هذا التفسير بعد عطف تفسير، وهو مراد من الجعل مراد من الكبرى يعني الجعل، ومراد من الصغرى يعني الموضوع، جعلا وموضوعان. وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم الثاني. فإذا كان هناك يقين بموضوع الحكم الثاني فيتنجز الحكم عفوا، وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم الثاني فيتنجز الحكم الثاني. ليس المراد من اليقين بموضوع الحكم الثاني يعني أن يوجد عندنا يقين وجداني أو يوجد عندنا يقين تعبدي حتى تقولون لا يوجد لا يقين وجداني ولا يقين تعبدي. مراد من اليقين بالنسبة إلى موضوع الحكم الثاني وصول كبرى وصغرى الموضوع، يعني وصول كبرى وصغرى الحكم الأول. وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم الثاني فيتنجز الحكم الثاني كما يتنجز الحكم الأول كما تقدم بيانه. هذا كله إذا كانت الآثار شرعية. فتحصل لنا إلى هنا فهرسة البحث أو تلخيص خلاصة البحث، فتحصل لنا أن الآثار الشرعية سواء كانت بواسطة أو بلا واسطة تكون ماذا؟ تكون مترتبة وتكون حجة ويجب العمل بها والالتزام بها. سواء بنينا على مسلك الأول وهو الإرشاد بعناية بقاء اليقين، أو الإرشاد بعناية بقاء المتيقن، أو النقض العملي الناهي عن النقض العملي، على جميع هذه المسالك الآثار الشرعية تكون لازمة وحجة، وسواء كانت بلا واسطة أو كانت مع الواسطة. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني من الآثار وهي الآثار غير الشرعية. فهل تثبت بالاستصحاب الشيء؟ قلنا أن المستصحب إذا كان له المستصحب يكون منجزا ومعذرا، إنما الكلام أين؟ في آثار المستصحاب، لوازم المستصحاب. هذه اللوازم قسمناها إلى قسمين، لوازم شرعية آثار شرعية وقد قلنا بأنها حجة، وآثار غير شرعية. هذا البحث تقدم في الحلقة الثانية، وكما يشير إليه بأنه أشرنا إلى هذا البحث في الحلقة الثانية. وهنا الآثار العقلية تارة أنت تستصحب الشيء حتى تثبت لوازمه العقلية، وأخرى تستصحب الشيء حتى تثبت الآثار الشرعية المترتبة على تلك اللوازم العقلية. مرة تريد أن تثبت نفس اللوازم العقلية، وأخرى تريد أن تثبت ماذا؟ الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم عقلية. يقول كلا الأمرين غير قابل للتطبيق، يعني غير قابل للاستصحاب وإثبات حجية تلك اللوازم، لا نفس اللوازم العقلية ولا الآثار الشرعية المترتبة على تلك اللوازم العقلية، لا نفس نبات اللحية الذي هو لازم عقلي، ولا ما يترتب على نبات اللحية من الآثار الشرعية إذا كانت هناك آثار شرعية، لا نفس الموت الذي هو لازم عقلي، ولا ما يترتب على الموت من اللوازم الشرعية التي مثلا هي العدة وانقسام التركة وغير ذلك من الأحكام، لا هذه ولا تلك. حيث أنه البحث متقدم مفصلا في الحلقة الثانية، الآن فقط نطبق العبارة حتى لا يأخذ من عندنا وقت كثير. وأما القسم الثاني فلا يثبت، يعني اللوازم غير الشرعية، هسه سواء اللوازم عقلية أو لوازم شرعية وآثار شرعية مترتبة على اللوازم العقلية كما أشرنا إليه فيما سبق. وأما القسم الثاني فلا يثبت بدليل الاستصحاب. لماذا؟ لأنه إن أريد إثبات اللوازم العقلية بما هي فقط فهو غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأن اللوازم العقلية بما هي لوازم عقلية لم تقع موضوعا لحكم شرعي وليس لها أثر حتى يتعبد بها. ثبت لي نبات اللحية، ثم ماذا؟ أما إذا أردت أن تثبت نبات اللحية بما هي نباية اللحية، خب هذه آثار تكوينية ولا علاقة للشارع بها. أما إذا أردت أن تثبت الآثار الشرعية المترتبة على نبات اللحية على اللوازم العقلية فذاك بحث آخر. البحث الإخوة في صفحة 418 من الحلقة الثانية. صفحة 418 قال: لأنه إن أريد إثبات اللوازم العقلية بما هي بلا أن نرتب عليها آثارها الشرعية فهو غير معقول، إذ لا أثر للتعبد باللوازم العقلية بما هي لوازم عقلية. وأما وإن أريد إثبات ما لهذه اللوازم من آثار وأحكام شرعية فلا يساعد عليه دليل الاستصحاب على التقادير الثلاثة. لماذا لا يساعد عليه دليل الاستصحاب؟ يقول كما هو عبر هنا، قال: لانصراف دليل الاستصحاب عن ذلك. ما معنى الانصراف؟ يقول باعتبار الشارع بما هو شارع عندما يريد أن ينزل شيئا مقام شيء آخر ينزله في ماذا؟ ينزله في تلك الآثار التي وضعها هو، لا في تلك الآثار التي لم يضعها هو. إذن عندما يقول نزلت هذا منزلة ذاك، في أي شيء؟ في تلك الآثار المرتبطة بي، لا في تلك الآثار التي هي أجنبية عن الشارع من حيث هو شارع. مثلا الصلاة بالبيت طواف، الصلاة بالبيت طواف، الصلاة لها آثار واحدة منها، عفوا، الطواف في البيت صلاة، هنا الطواف في البيت صلاة، خل الصلاة آثار واحدة من آثار الصلاة أن يكون الإنسان متطهرا، واحدة منها أن يكون مستقبلا، واحدة منها أن المصلي يشغل حيزا من المكان، ها؟ هذه يشغل حيزا من المكان، هذه من الآثار الشرعية المرتبطة بالشارع لو من الأمور التكوينية الخارجية، ها؟ من الأمور التكوينية الخارجية لا علاقة لها بالصلاة وبآثار بالشارع بما هو شارع. فهنا عندما يقول نزلت الطواف منزلة الصلاة، يعني حتى في الآثار التكوينية لا علاقة له، وإنما في الآثار الشرعية. من الآثار الشرعية للصلاة استقبال القبلة، وفي الطواف ماذا؟ يجب استقبال القبلة؟ نعم يجب استقبال القبلة لو كنا نحن، وهذا التنزيل، ولكن حيث دلنا دليل من الخارج أنه لا يجب الاستقبال، وإنما في حالة الطواف ماذا؟ لابد أن تجعل يمينك أو يسارك على القبلة، إلى القبلة، عند ذلك نقول لا يجب استقبال القبلة في حال الطواف. إذن الدليل هناك هذه عبارته، قال: فهو بالتالي إثبات ذلك الحكم الشرعي، يعني أي حكم شرعي؟ حكم الشرعي المترتب على الأثر التكويني، وبالتالي إثبات ذلك الحكم الشرعي فهو خلاف ظاهر دليل الاستصحاب، لأن مفاد دليل الاستصحاب كما عرفنا تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي، والتنزيل دائما ينصرف عرفا إلى توسعة دائرة الآثار المجعولة من قبل المنزل، لا غيرها، لا غير تلك الآثار التي ليست مجعولة من قبل المنزل. ونبات اللحية أثر للحياة وليس أثرا من الآثار المرتبطة بالشارع بما هو شارعون. هنا أيضا نفس الكلام، قال: وإن أريد إثبات ما لهذه اللوازم من آثار وأحكام شرعية فلا يساعد عليه دليل الاستصحاب على التقادير الثلاثة المتقدمة، على المسلك الأول والثاني والثالث. أما على الأول تنزيل المتيقن، فلأن التنزيل في جانب المستصحب إنما يكون بلحاظ الآثار الشرعية لا اللوازم العقلية كما تقدم في الحلقة السابقة. وقلنا لماذا؟ قلنا منشأه الانصراف كما تقدم في الحلقة السابقة. وأما على الأخيرين يعني على المسلك الثاني وعلى المسلك الثالث، فلأن اليقين بالحالة السابقة تعبدا لا يفيد لتنجيز الحكم الشرعي المترتب على اللازم العقلي. يقول الحالة السابقة يقينا موجودة، ولكن يا يقين اليقين التعبدي. فإذا كان اليقين التعبدي موجود فقط يقول أنت الحالة السابقة. ولأن هذا الأخ شوف الشيء اللي رايح جاي أدي شغل معكم أخف معكم، ممكن هذا سدوها الباب وتخلون الفرد هذا. هذه الفردة سيدة خلوها وراء. هذا من أول ما بدأنا الدرس لهسه هذا الأخ رايح جاي طاب وطالع بلي ما أدري هذا مكان لا تسعبه. احنا تشوشنا مع شو هذا الأخ عنده شغل ما علي الأخوان. قال وأما على الأخيرين فلأن اليقين بالحالة السابقة تعبدا لا يفيد لتنجيز الحكم الشرعي المترتب على اللازم العقلي، لأنه نحن نريد أن نثبت الحكم الشرعي المترتب على ماذا؟ على اللازم العقلي. اللازم العقلي يكون موضوعا للحكم الشرعي، واللازم العقلي يثبت بالتنزيل أو يثبت باليقين بالحالة السابقة أو لا يثبت. لا يثبت. قال لأن موضوع هذا الحكم هو اللازم العقلي، موضوع يا حكم هذا الحكم الشرعي المترتب على اللازم العقلي، فاللازم العقلي موضوع الحكم الشرعي. وبيقين الحالة السابقة تعبدا لا يثبت لنا الموضوع، لأن موضوع هذا الحكم هو اللازم العقلي، واليقين التعبدي بالمستصحب ليس يقينا تعبديا باللازم العقلي، فالموضوع غير ثابت. لماذا؟ لأن اللوازم العقلية غير موجودة، إنما موجودة هي اللوازم والآثار الشرعية فقط، ولا محذور فيه، لأن الشارع إنما يستطيع أن ينزل وأن يقول أنت متيقن بالحالة السابقة بمقدار الآثار المرتبطة به لا بالآثار التكوينية التي هي خارجة عن الشارع بما هو شارع. وعلى هذا الأساس يقال أن الأصل المثبت غير معتبر. يعني ماذا مراد من الأصل المثبت؟ بمعنى أن الاستصحاب لا تثبت به اللوازم العقلية للمستصحاب أولا، وكذلك ولا الآثار الشرعية المترتبة على تلك اللوازم العقلية ثانيا. إذن قلنا فيما سبق عندما قال آثار عقلية، قلنا لابد أن نوسع كما هو صرح هنا، بأن المستصحب إذا كانت له آثار عقلية لا تثبت بالاستصحاب، وكذلك الآثار الشرعية المترتبة على تلك اللوازم العقلية أيضا لا تثبت بالاستصحاب. ودليله واضح جدا، وهو أن الحكم الشرعي لا بد أن يتحقق موضوعه، وموضوعه هو اللازم العقلي، لا التنزيل ولا اليقين ولا النقض العملي. يقول اللازم العقلي موجودون حتى تعبدان. نعم التفتوا جيدا، اللوازم العقلية للمستصحب لا تجي، وكذلك الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية. هسه إذا فرضنا أن الاستصحاب كان له لازم عقلي، يجري أو لا يجري؟ إذا تتذكرون في في الفرق بين الصيغ، الصيغة الأولى والصيغة الثانية والصيغة الثالثة في الركن العملي، قلنا أنه الأثر العملي، قلنا عندنا ماذا؟ صيغ ثلاثة، أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم شرعي، أن يكون ماذا؟ أن يكون المستصحب منجزا ومعذرا، أن يكون للاستصحاب أثر، نفس الاستصحاب لابد أن يكون له أثر عملي. هنا إلى هنا ثبت لنا أن المستصحب إذا كان له لازم عقلي فإنه لا يثبت بالاستصحاب، يعني لا يجري الاستصحاب لإثباته. خب إذا كان لنفس الاستصحاب أثر عقلي ولازم عقلي يجري أو لا يجري؟ نقول نعم يجري. لماذا؟ لأن الاستصحاب مفاد دليل ماذا؟ مفاد دليل خبر الواحد، مفاد الإمارة، والإمارة لوازمها حجة أو ليست بحجة. هذا حجية الاستصحاب بماذا ثبت؟ ثبت بخبر الثقة، ثبت بالإمارة. إذا نفس الاستصحاب، نفس الاستصحاب إذا كان له لازم عقلي يثبت أو لا يثبت؟ نعم يثبت. لماذا؟ لأن الاستصحاب مفاد إمارة من الإمارات وهو خبر الثقة، خبر زرارة مثلا. إذن الاستصحاب هو مفاد خبر زرارة، وخبر زرارة إمارة، واللوازم العقلية والمدلولات الالتزامية للإمارة حجة أو ليست بحجة. ها؟ مرارا قلنا أنها حجة، فلهذا قال نعم إذا كان لنفس الاستصحاب مو للمستصحب. ها، وبينا فيما سبق الفرق بين المستصحب وبين الاستصحاب عندما بينا الفرق بين الصيغة الأولى والثانية في من صيغ الأثر العملي. نعم إذا كان لنفس الاستصحاب لازم عقلي كحكم العاقل بالمنجزية مثلا، فلا شك في ترتب ذلك اللازم العقلي. لماذا؟ لأن الاستصحاب، حجية الاستصحاب ثابت. بماذا؟ حجية الاستصحاب ثابت، أو الاستصحاب ثابت بالدليل المحرز، فتترتب عليه، أي على هذا الاستصحاب، كل لوازمه الشرعية، أو على هذا الدليل المحرز الذي أثبت لنا الاستصحاب كل لوازمه الشرعية والعقلية على السواء. الحاشية 69 فيها مطلب جديد. سواء كان حكما عقليا موضوعه الاستصحاب كحكم العاقل بالمنجزية، أو حكما شرعيا ملازما عقلا لنفس الاستصحاب وجريان الاستصحاب. لا للمستصحب، يضرب مثال هسه الإخوة يطالعوا مطلب مهم موجود. المهم إذا كان لنفس الاستصحاب لازم عقلي فإنه يكون ذلك اللازم العقلي حجة. لماذا؟ لأن الاستصحاب هو مفاد إمارة من الإمارات، والإمارة لوازمها حجة وليست بحجة، لوازمها حجة. ولكن هذا كله قلنا اللوازم العقلية للمستصحاب لا تجري ولا تثبت وليست بحجة، إذا قلنا أن الاستصحاب ماذا؟ ليس من الإمارات. أما إذا قلنا أن الاستصحاب من الإمارات لوازم العقلية حجة وليس بحجة. نعم، يعني على مسلك السيد الخوئي الذي رحمة الله تعالى عليه، الذي قال بأن الاستصحاب حج، أن الاستصحاب إمارة، لوازم الاستصحاب حجة وليس بحجة، وإن كان هو أنكر ذلك، ولكن على مبنى من يقبل نظرية السيد الخوئي من أن الاستصحاب إمارة وليس من الأصول العملية المحرزة التنزيلية مثلا، في مثل ذلك لوازمه حجة أو لا لوازمه العقلية؟ نعم لوازمه تكون حجة على القاعدة. هذا كله يعني من عدم حجية اللوازم العقلية والآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية، على تقدير عدم ثبوت إمارية الاستصحاب كما هو الصحيح على ما عرفت في الأبحاث. وأما لو قيل بإمارية الاستصحاب واستظهرنا من دليل الاستصحاب، هذا بيان الإمارية، واستظهرنا من دليل الاستصحاب أن اعتبار الحالة السابقة بلحاظ الكاشفية، هذا هو معنى الإمارة، كان الاستصحاب حجة في إثبات اللوازم العقلية للمستصحب، وأحكام تلك اللوازم العقلية أيضا وفقا للقانون العام في الإمارات الذي تقدم تحقيقه في الجزء الأول من هذا الكتاب، أن المدلولات الالتزامية للإمارات حجة. وإن كان السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه إذا تتذكرون لم يقل بأن الإمارات مدلولاتها الالتزامية حجة على القاعدة، بل قال يحتاج أيضا حجية مدلولاتها الالتزامية إلى دليل. عموم جريان الاستصحاب فيما يرتبط بأن الاستصحاب حجة أو ليس بحجة، وقع كلام طويل عريض بين المحققين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الرسائل يذكر تقريبا أكثر من 10 أقوال، لعله 11 قول يذكر في تفصيلات في حجية الاستصحاب، يذكر تفصيلات متعددة من العلماء السابقين في حجية الاستصحاب، ثم بعد ذلك يقول هذا ما عثرت عليه بالتتبع، ولعله توجد هناك أقوال أخرى لم نعثر عليها. ما أدري الإخوة اللي يقرأوا الرسائل يعلمون أن هذا المقطع أيضا من الرسائل من الموارد التي لا تقرأ في الرسائل، لأنه ذكر الأقوال وأدلة الأقوال ومناقشة هذه الأقوال تأخذ وقتا كثيرا. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لم يتعرض لذلك، يعني لم يتعرض لجميع تلك الأقوال الموجودة هنا، وإنما يذكر قولين، أو بعبارة أدق يذكر تفصيلين من التفصيلات التي ذكرت في كلمات المحققين. التفصيل الأول هو التفصيل الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، والتفصيل الثاني هو الذي ذكره النراقي وتبعه على ذلك السيد الخوئي. أما التفصيل الأول في تقريرات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المجلد 6 صفحة 154، هناك يقول التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. هذا التفصيل الذي تعرض له السيد الشهيد أين؟ في الحلقة الثانية أيضا. والتفصيل الثاني هو الذي لم يتعرض له في الحلقة الثانية وتعرض له هنا بنحو مفصل. هذا التفصيل الأول وهو إذا كان الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، أما إذا كان المقتضي محرزا وكان الشك في الرافع فيجري الاستصحاب. بيانه كما بينه هنا في صفحة 154 يقول: وهذا ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره وتبعه عليه المحقق النائيني، وقد أفاد الشيخ بأن أول من تنبه إلى ذلك هو المحقق الخنساري، ولعل مقصوده أن أول من طبق ذلك على مفادي أخبار الاستصحاب، وإلا فأصل التفصيل ثابت قبل المحقق الخنساري. وببالي أن المحقق في المعارج له كلام يشعر بهذا التفصيل حيث أفاد إلى آخره، وقد وقع البحث تمهيدا في المقصود من المقتضي والرافع. السيد الشهيد يقول العلماء دخلوا في بحث مفصل أنه ما هو المراد من المقتضي وما هو المراد من الرافع والمانع، إلا أنه يقول هو قدس سره، وحيث أننا لا نقبل أصل هذا التفصيل، إذا الدخول في التفصيلات والكلمات المطولة التي ذكروها في تشخيص الضابط المقتضي وضابط ما هو مقتضي وما هو مانع هذا بعد يكون تطويلا بلا طائل. وقد وقع البحث تمهيدا في المقصود من المقتضي والرافع بما لا فائدة مهمة في التعرض إليه بعدما سيظهر من بطلان أصل هذا التفصيل الذي أشار إليه الشيخ الأنصاري بل واعتمده. من هنا نقتصر في تقرير هذا التفصيل على ما نقحه المحقق النائيني قدس سره الشريف، وما جاء في الحلقة الثانية هو ما نقحه المحقق النائيني. خب، ما هو المراد من الشك في المقتضي وما هو المراد من الشك في الرافع؟ الوجودات على قسمين: وجود لو تحقق ووجد فيه قابلية البقاء ما لم يمنعه مانع. هذا المقتضي فيه تام أو ليس بتام؟ ها؟ المقتضي تام. فإذا شككنا أنه موجود أو ليس بموجود يرجع الشك إلى ماذا؟ إلى الشك في الرافع والمانع، أنه منع عنه مانع أو ليس، لم يوجد هناك أي مانع يمنع من استمرار وجوده. هذا من قبيل ما يقولونه في الفيزياء، بأنه لو كانت هناك حركة ولا يوجد لها، حركة الكرة ولا يوجد لها مانع، هذه الحركة تستمر ماذا؟ لا، إلى نهاية، إلا إذا ونعها مانع من الحركة كالاصطكاك بالهواء، الماء أو حائط أو أي شيء آخر. إذن الوجود تارة لو خلي وطبعه يكون له قابلية الاستمرار والبقاء. إذا شككنا أنه موجود أو لا، منشأ الشك ما هو؟ منشأ الشك أنه منعه مانع من الاستمرار أو لم يمنعه مانع عن ذلك. وهذا كم له نظير في الفقه وفي الأحكام الفقهية: الطهارة، النجاسة، علقة النكاح، الزوجية، هذه كلها ماذا؟ أمور لو وجدت فيها قابلية ماذا؟ البقاء، لو لم يأتي هناك ما يمنع عنها ويرفع وجودها. وأما هناك سنخ آخر من الموجودات، هو أنه في نفسها لا قابلية لها على البقاء والاستمرار. هذه إذا شككنا أنها موجودة أو ليست بموجودة، شك في المقتضي لو شك في الرافع، شك في نفس المقتضي، أن المقتضي له قابلية البقاء والاستمرار أو ليس له قابلية البقاء والاستمرار. وهذا ما ذكروا له مثال في خيار الغبن، الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر هذا المثال في رسائل، وذكره أيضا في الخيارات في المكاتب. هنا قال بأن الخيار خيار الغبن، الإنسان بمجرد أن يلتفت أنه مغبون لا بد أن يبادر، أو حتى لو لم يبادر الخيار موجود. خلاف بين المحققين بأنه هل أن خيار الغبن استمراري أو ليس باستمراري، يعني بمجرد أن التفت إليه الإنسان هل يبقى وإن لم يبادر، أو أنه لا يبقى إذا لم يبادر. خلاف بينهم أن خيار الغبن من الأمور التي فيها قابلية الاستمرار أو لا توجد فيها قابلية الاستمرار. افترضوا هذا في الأمور الشرعية، في الأمور التكوينية أيضا كذلك. افترضوا عمر الإنسان المتعارف 100 سنة، افترضوا 100 سنة، بعد 100 سنة في الأعم الأغلب بعد ماذا؟ قابلية الاستمرار غير موجودة. هسه أرفعوا الدرجة أكثر، سووا 150، هذه 150 بعد أقصاه أقصى، سووا 180، سووا 200، وهذه 200 بعد أقصاه أقصاه، بعد 200 أصلا ماذا؟ أنت لا تحتمل استمراره وبقاءه. إذن هنا إذا شككت في وجوده وعدم وجوده، شك في المقتضي لو شك في المانع، شك في نفس مقتضي. إذن الموجودات على قسمين: موجودات إذا وجدت لها قابلية البقاء والاستمرار، وإذا شككنا في وجود في بقاء ذلك الوجود وعدم بقائه فمرجع شكنا إلى الشك في الرافع والمانع. أما هناك قسم آخر من الموجودات ليس كذلك. قال بيان الضابطة التي ذكرها الشيخ المحقق النائيني: أن الشيء إذا كان بحيث لو بقي هو وعمود الزمان لم يرتفع، وإنما يرتفع لحدوث حادث يؤثر عليه، كان الشك شكا في الرافع، كالنجاسة التي لا ترتفع إلا بمزيل، وكالإنسان الشاب الذي لا يموت عادة إلا بعارض. في الأعم الأغلب الإنسان في عمر 20 فيه مقتضى الاستمرار أو لا يوجد فيه مقتضى الصمت؟ نعم. وأما إذا كان الشك في نفس امتداد الشيء ومقدار استعداده للبقاء في عمود الزمان. إذا تذكرون سيد الشهيد في ذهني في الحلقة الثانية أشار إلى مثال شنو؟ ها؟ ها؟ الشمعة. قال الشمعة، هذه الشمعة التي تحترق، هذه الشمعة هنا عندما أنت تجعلها هذه الشمعة موجودة، خب عمرها إيش قد الشمعة؟ ساعة، ساعتين، ثلاث، فمو أكثر من هذا عمرها. فإذا شككت بعد ثلاث أربع ساعات أن الشمعة بعد موجودة ومضيئة أم لا، هذا شيء يكون في الرافع لو شيء يكون في المقتضي، يكون في المقتضي أن الشمعة أساسا عند استعداد أن تضيء لمدة ثلاث ساعات، لمدة أربع ساعات. ما أدري شايفين هذه بعض الأشياء الكهربائية التي تشتغل على قوة كهربائية لمدة ساعتين أو ثلاثة أو أربعة أو أقصاها تشتغل إلى ست ساعات. بلي هاي البطاريات الموجودة، بلي خب هذه هاي البطارية نفسها عمرها ست سنوات، ست ساعات مو أكثر من هذا. فإذا شككت أنها موجودة بعد ست ساعات أو لا، هذا شكك يرجع إلى ماذا؟ إلى المقتضي أنه موجود مستمر أو لا. قال ومقدار استعداده للبقاء في عمود الزمان كان من الشك في المقتضي كالخيار الذي قد يزول، خيار الغابنها الذي قد يزول بالتأخير بناء على فوريته، وكالشك في موت إنسان كبير السن لاحتمال انتهاء قوته واستعداده. فليس المراد من المقتضي الملاك، يشير إلى أقوال أخرى. وقد استدل على هذا التفصيل بأدلة ثلاثة رئيسية. السيد الشهيد، طبعا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الرسائل لم يشر إلا إلى الدليل الثاني، لم يشر إلا إلى الدليل الثاني. الشيخ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه يشير إلى دليلين آخرين، ولكن هنا يقتصر على أحد الدليلين، وهذا هو الدليل الأول الذي أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه الصفحة 156. الدليل الثاني وله تقريبان، ويذكر هنا أحد تقريبي الدليل الثاني مو كلا التقريبين. يقول أن جملة لا تنقض أو لا ينقض اليقين بالشك فيه تقريبان. ما هو؟ إذا تتذكرون في وقتها قلنا بأنه هذه اللام الواردة، ألف واللام الواردة على اليقين والشك، هي ماذا؟ ها؟ للعهد، عهدية، يعني ذلك اليقين وذلك الشك الذي كان. ولكن توسعنا بمقتضى ماذا؟ توسعنا بمقتضى ماذا؟ بمقتضى الارتكاز العقلائي. توسعنا بمقتضى الارتكاز العقلائي، وأنه لا فرق بين هذا المورد وتلك الموارد التي تشابه هذا المورد. وإلا مقتضى الألف واللام، مقتضى لا ينقض اليقين بالشك، هذه الألف واللام أي ألف واللام؟ ألف ولام أهدية، يعني ذلك اليقين بالطهارة لا ينقضه بذلك الشك الذي مرتبط بالمورد. وتوسعنا قلنا أن الارتكاز العقلائي والعرفي لا يفرق بين هذا المورد وما يماثله من الموارد. قال إن الكلام الصادر من المولى إذا كان في مورده ارتكاز خاص يقتضي التوسعة أو يقتضي التضييق، تأطر الكلام وتحدد بمقدار ذلك الارتكاز لا محالة. خب هنا فيدعى في المقام أن الارتكاز يقتضي الاختصاص بفرض إحراج المقتضي. لماذا؟ لماذا؟ لأن المورد ما هو؟ المورد ما هو؟ المورد ما هو؟ عجيبة ها؟ وايد عجيبة. موردنا ما هو في الاستفهام؟ وبحث الطهارة ولا؟ المورد شنو؟ الطهارة. والطهارة فيه مقتضٍ للبقاء أو لا يوجد فيه مقتضٍ للبقاء؟ إذن عندما نتعدى لابد أن نتعدى إلى ماذا؟ إلى تلك الموارد التي تشابه موردنا في المقام. وموردنا في المقام ما هو؟ فيه قابلية الاستمرار. فإذا كانت الموارد من الشك في الرافع فتكون مشابهة للمورد، أما إذا كانت من الشك في المقتضي تكون مشابهة للمورد أو غير مشابهة؟ غير مشابهة، فلا يجل الاستصحاب. الأول، بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين المحققين في إطلاقها، أي هذه الكبرى لبعض الحالات، ومن هنا نشأ التفصيل في القول بالاستصحاب. ولعل أهم التفصيلات المعروفة قولان. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من التفصيل بين موارد الشك في المقتضي والشك في الرافع، والالتزام بجريان الاستصحاب في الشك في الرافع دون الأول، يعني الشك في المقتضي، ومدرك المنع من جريان الاستصحاب في الأول يعني الشك في المقتضي أحد وجهين أو وجوه ثلاثة، أشار إلى وجهين منها هنا. الوجه الأول، أن يدعى بأن دليل الاستصحاب ليس فيه إطلاق لفظي، وإنما ماذا؟ بحسب المورد، الألف واللام في اليقين والشك، إنما ألف ولام أهدية، فلا يوجد عندنا إطلاق لفظي يقول كل شك بعد اليقين فإنه ماذا؟ يستصحب، فسواء كان شكا في المقتضي أو كان شكا في الرافع. وإنما ألغيت خصوصية المورد التي هي في الطهارة في قوله ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ألغيت بقرينة الارتكاز العرفي وكون الكبرى مسوقة مساق التعليل الظاهري، هذا التعليل في الإشارة إلى قاعدة عرفية مركوزة، وليست تلك القاعدة إلا كبرى الاستصحاب. ولما كان المرتكز عرفا من الاستصحاب لا يشمل موارد الشك في المقتضي، عرفا وارتكازا، هنا سيد الشهيد لعله يشير إلى تقريب آخر، أنا تصورت كان يشير إلى ذاك التقريب، وهو النظر إلى ماذا؟ النظر إلى المورد، حيث أنه في أحد التقريبين، حيث أن المورد هو ماذا؟ المورد فيه قابلية البقاء، فالتعدي يكون إلى ما يشابه المورد. تقريب آخر وهو الذي يشير إليه سيد الشهيد، وهو أنه لا، الارتكاز العرفي عندما تسأله بأنه تستصحب أو لا تستصحب في موارد الشك، يشير إلى أي موارد؟ ها؟ يشير إلى تلك الموارد التي يكون المقتضي فيها ماذا؟ تاما في نفسه، ولكن تشك أنه ارتفع أو لم يرتفع. أما إذا كان المقتضي في نفسه لا توجد فيه قابلية على البقاء والاستمرار، ففي مثل هذه الموارد لا يوجد ارتكاز عرفي على ماذا؟ على الاستصحاب. الدعوة تضييق في نفسي مقتضي، يعني نفس الارتكاز العقلائي، يقول هذا الارتكاز العقلائي الذي عمم لنا الحكم، هذا الارتكاز في نفسه لا يشمل إلا دائرة ضيقة. يظهر الوقت مولانا منتهي، فالتعميم الحاصل في الدليل بضم هذا الارتكاز لا يقتضي إطلاقا أوسع من موارد الشك في الرافع. توضيح يأتي إن شاء الله بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.